وأطفال تحت السماء بدون الحاف خير وظلام الليل سود الأيام خير وابني مريض بتعصف الأيام إني وأنا بنمسح دمعتنا يا أمي إني حزين وبتمر الأيام أيام بتحكي بعدنك بتنا يا أمي نحنا يا أمي بظلم ما بنعيش وعيشة العزة في ظل الإسلام لازم نرجع أراضينا ونسمع التاريخ صرختنا يا أمي ونحنا يا أمي للوطن أعلام قرآن بنكتم قضيتنا يا أمي أنا ثورة سلميت صارع الإجرام عارض حيفا وحتى ديرتنا وزأرة مجاهد فجر الألغام بشاتيلة شاتيلة حتى الناس سمعتنا يا أمي يا أخوي يقول عن الأوطان ويرنم ما في شيء يجلي الصدر ولا نام من ريحة بلادنا وقدس الأقداس ويلي يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين طفل صغير بيسأل أمه بيقولها يما أبوي طفل صغير بيسأل أمه بيقولها يما أبوي وين قالت له يما ليش بتسأل يما ليش بتسأل خلي الدمع جوا العين يا عين قالها يما أصحابي قالوا قالها يما أصحابي قالوا أبوك راح وين قلت لهم استنوا شوية تسأل إمي أبوي راح وين حمل بندقي بإيد وبيد الثانية حمل قرآن يا باي وجاء عمك فارس حامل بندقية أبوك فرت الدمعة من عيني وشعلت إني وحيد يبني لفيت بندقية أبوك ببدلة عرسي وقلت من أمك يا أحمد إن خليتك تاخد بثار أبوك أوه